والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله أعبد أيها الجاهلون. ولقد

حتى إذا جاءوها فتحت وفتح الأبواب وقال لهم خزنتها يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا من هذا المنطلق نادى المولى عز وجل قائلا وعزتي وجلالي إني أعددت لعبادي المتقين وفي رواية لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من خواتيم سورة الزمر كانت هذه هي التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي قارئ والمقيم بمدينة القرين وكانت هذه التلاوة ضمن فقرات هذه الليلة تكريما للأم الراحلة الكريمة فقيدة أسر وعائلات الجد ومشاركة لزوجها الموقر وأسرتها العريقة حاج عبد الجليل محمد إبراهيم الجد أستاذ محمد عبد الجليل والحاج مسعد عبد الجليل أتقدم باسمهم بالشكر والتقدير لحضراتكم ولجميع عموم مشارك العزاء شاكرا عميد مقاولي أجلال الفراشة على مستوى محافظة الشرقية صاحب أرقى الموجات الإذاعية والذي شهد له عمالقة الإذاعة المصرية بالإتقان والتميز معلم السيد فتحي العباسي ابن مدينة القرين شاكر القائم بالأعمال الفنية المتميزة المعلم السيد الشحات العباسي شكر والتقدير مدير موقع القراء على شبكة الانترنت ومدير هندسة التصوير والهواء في هذه الليلة مهندس صلاح جهيل بن أبو حماد.